الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. قال في حديثه الشريف: أنا فرطكم على الحوض وإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة فلا تسودوا وجهي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقواه وسارعوا إلى مغفرته ورضاه، واعلموا أن أفضل المجالس مجالس الذكر، لأن الملائكة تحفها بأجنحتها، والله تعالى ينزل عليها السكينة. وأفضل الذكر مدارسة كتاب الله تبارك وتعالى. بينا في اللقاء الماضي إخوة الكرام من مبهمات القرآن قول الله تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. بينا أن كلمة الناس يراد بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبنو إسرائيل كانت تحسده على أن نبوة آخر النبوات وآخر الرسالات كانت له صلوات الله وسلامه عليه. وبينا معنى الكتاب ومعنى الحكمة، واليوم معنى قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. عندنا كلمة الأمانات وكلمة أهلها. الأمانات كل ما أخذه الإنسان من غيره مما فيه منفعة، كوديعة أو كإعارة أو رهن. مرة ثانية، الأمانات جمع أمانة، والأمانة هي كل ما يأخذه الإنسان من غيره بإذنه مما فيه منفعة، كعارية أو وديعة أو رهن. والله تبارك وتعالى أمر المؤتمن أن يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه عليها، فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكلمة أهلها ذكر ابن أبي حاتم في التفسير من حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما، قال: إن قول الله تعالى إلى أهلها، قال: برا كان أو فاجرا، لو ائتمنك كافر على أمانة وجب عليك أن تؤديها له وأن تحفظها له. والنبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة لما أصبحت مكة دار إسلام أراد أن يخرج إلى لقاء هوازن وثقيف، ولم يكن السلاح الذي معه ومع أصحابه يكفي، لأن عدد المسلمين زاد، قدموا من المدينة في 10,000 للفتح، ولما أسلم الناس خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام من أهل مكة 2,000، فأصبح العدد 12,000. سيحتاجون إلى سلاح، وكان صفوان بن أمية وكان يومها مشركا لم يكن قد أسلم وكان عنده سلاح، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أدرعة وهي من أدوات الحرب، فقال صفوان يعني معترضا، فقال النبي عليه السلام بل عارية مستردة، يعني لا نأخذها عنوة رغما عنك، إنما نأخذها عارية مستردة. عارية بتبقى أمانة ولا مش أمانة؟ أمانة. ولما ذهبوا إلى حنين وعادوا أعادها النبي عليه الصلاة والسلام كما أخذها من صفوان، ومن ثم العارية عموما، العارية الشيء المستعار الذي تستعيره من صاحبه، هو عندك أمانة، أمانة واجب عليك أن تحفظها أيا كان صاحبها، كان مسلما أو كان غير مسلم. كذلك الوديعة، إن استودعك شيئا أتى ببعض لوازمه كعقود البيت أو عقود السيارة أو ما شابه ذلك، أو أتاك بمال أو بذهب أو غيره، وجعله عندك وديعة حتى يأتي من سفره، فهي له أمانة، ينبغي على من ائتمن عليها أن يحفظها وأن يؤديها إلى أهلها، حتى والرهن، فلربما أتاك جار لك أو قريب لك أو رفيق لك يطلب منك قرضا وأنت تخاف على مالك، فما وجد شيئا في بيته يأتيك به إلا أن أعطاك عقدا، عقد بيت أو عقد أرض كره، هو عندك كذلك أمانة، عندما يأتي بما اقترض تؤدي له الأمانة، تؤدي له الأمانة، ولا يتعللن أحد من الناس ويقول والله هات المال وبدور لك على الأمانة، وبعديها يتضح أنه باع الأمانة لغيره حتى يمسك عليه شيئا ما، كما يحدث بين الناس، يبقى مثلا واحد شاري سلعة بالقسط وماضي على 50 وصل، وبعد ما يسلم ما عليه يقوم صاحب الدكان يقول له طب عدي عليا بكره لما ادور لك على الوصل، وقد اخفى الوصل وباعه لغيره. واحد كان بينه وبين فلان مشكله، يقول له يا اخي مش معاك اي حاجه ارفعها عليه بس علشان بس يعني يبقى موقف مقابل موقف، يقوم يبقى هو يسترد ماله ويبيع الوصل، يبقى ده خاين امانه ولا هذا خاين امانه؟ إذن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أهل الأمانات أيا كان، أيا كان صاحبها برا كان أو فاجرا. والأمر في هذه الآية للولاة والرعية، الأمر للوالي ورعيته، الوالي يعني ولي الأمر، ورعيته كذلك لهم في الأمر. وهذا على غرار قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وما منا إلا وهو والي. أنت والي في بيتك، ولو كنت واليا في مؤسسة يبقى اجتمع عندك في الولاية أمران، أنت مدير مؤسسة برضو والي، وأنت مدير البيت أيضا أنت والي، وهكذا. فافهم، فلا ينفك إنسان من سؤال. الرسل الكرام سيسألهم الله يوم القيامة، وسيسأل من أرسل إليهم، كما قال الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. لا يعفى أحد من سؤال، لا يعفى أحد من سؤال. كذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. المبهم هنا في قوله تعالى: وأولي الأمر. أولي الأمر منكم، اختلف المفسرون في تبيينها. فريق قال هم العلماء، وفريق قال هم الأمراء، وفي الحقيقة كلاهما لا يسلم الأمير في إمارته إلا بمشورة، ومجلس مشورته إن خلا من العلماء لا يجد نصيحة صحيحة. ومن ثم تجد من حول كل أمير علماء، فالعالم من أولي الأمر، والأمير كذلك من أولي الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، طاعة الله طاعة مطلقة، طاعة مطلقة، وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك طاعة مطلقة، وطاعة أولي الأمر مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك في صحيح البخاري أن هذه الآية نزلت في رجل من الأنصار استعمله النبي عليه الصلاة والسلام على سرية، وهو في طريقه اجتمع برعيته فقال لهم: أما لي عليكم من طاعة؟ قالوا: بلى. قال: إني عزمت عليكم أن تحفروا خندقا. فحفروا خندقا، ثم قال لهم: عزمت عليكم أن تضرموا فيه النار. فأشعلوا النار في الحفرة. ثم قال: أما لي عليكم من طاعة؟ قالوا: بلى. قال: فإني عزمت عليكم أن تتقاذفوا في النار. فهموا أن يتقاذفوا في النار طاعة له. لماذا؟ لأنهم علموا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن طاعة الأمير طاعة للنبي صلوات الله وسلامه. قال في الحديث: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله تعالى. فهموا أن يلقوا بأنفسهم في النار، فقال لهم أميرهم على رسلكم: إني كنت أمزح. فلما قدموا المدينة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عما كان من أميرهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم لو تقاذفوا فيها لما خرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. تبين من الرواية أن طاعة الله طاعة مطلقة، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك طاعة مطلقة، وطاعة ولاة الأمر مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله أي إلى كتاب الله عند أي تنازع وأي اختلاف. الأصل عند أهل الإيمان أن يرجعوا عند اختلافهم إلى كتاب الله، إن وجدوا فيه ما يوافق حكمهم أخذوا به، وإن لم يجدوا في كتاب الله تعالى رجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن وجدوا فيها ما يليق بحالهم أخذوا به، فإن لم يجدوا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يقابلون الأشياء على أصولها. ولذلك في اختلاف الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لما اختلفوا واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وتكلمت الأنصار وقالوا لنا في الأمر، وتكلم المهاجرون وكادوا أن يختلفوا، أتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه فخطب في الناس وقابل الأشياء بأصولها. مقابلة الشيء بالشيء ده فهم، هذا فهم اللي هو بنسميه الاستنباط. هل يستنبط الفاهم أم يستنبط الجاهل؟ الفاهم يستنبط. فمن جملة ما قال الصديق رضي الله عنه وارضاه قال للأنصار إن الله تعالى سماكم المفلحين وسمانا الصادقين، وقرأ الآيات من سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ثم في آخر آية قال إيه؟ أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وليلوا في صمحهم مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. خطب أبو بكر الفاسد وقال للأنصار إن الله تعالى وصفكم بكونكم مفلحين وسمانا الصادقين، وقال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى من خلال ما قرأ أبو بكر من الآيات بيّن أن الله وصف الأنصار بكونهم مفلحين وسمى المهاجرين صادقين، وقرأ الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني على الأنصار أن يكونوا مع المهاجرين. ثم قال والنبي عليه الصلاة والسلام وصانا بكم خيرا، قال أوصيكم بالأنصار خيرا، فلو كان لكم في الأمر ما وصى بكم، فلو كان لكم في الأمر ما وصى بكم. يبقى هذا فهم ولا هذا فهم، هذا فهم فهمه الله تعالى لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وعند ذلك أيقن الجميع أن الإمرة في المهاجرين في قريش، ولذلك الناس قال في الحديث الإمارة في قريش. وعمر رضوان الله تعالى عليه سار على ما سار عليه الصديق، كان عند الاختلاف ينظر في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم من بعدهما ينظر في فهمه وما جاد الله تعالى عليه. وقف عمر ليبين أن الصديق أولى بالخلافة من غيره، قال ارتضينا لدنيانا من رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا. يعني ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته قال مروا أبا بكر يصلي بالناس، كلام ده وهو في النزع الأخير، حتى أن عائشة رضي الله عنها وارضاه ما أحبت أن يصلي أبوها بالناس، وقالت إنه رجل أسيف. وتعلل السيدة عائشة رضوان الله عليها كان له وجه، كان وجهه وكانت خايفة إن الناس تتشائم بأبي بكر، قالوا يعني لما صلى مات النبي عليه الصلاة والسلام. وثم تعلقوا بأنه أسيف، والأسيف معناه رقيق القلب سريع البكاء. فقال صلى الله عليه وسلم لهن إن كنا صواحبات يوسف، مروا أبا بكر يصلي بالناس. فصلى أبو بكر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، صلى بالمسلمين. فعمر قال النبي ارتضاه لديننا، أفلا نرتضيه لدنيانا؟ فبايع عمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقام المسلمون وتتابعوا على بيعة الصديق رضي الله تعالى عنه. ولذلك أصبح هذا ديدنا عند المسلمين، كل ما ليس له في القرآن حكم صريح يقاس على ما في القرآن أو يقاس على ما يشابهه من قرآن أو سنة. حتى هذا في كتابات من القرآن الكريم، لما أمر أبو بكر زيد بن ثابت أن يجمع القرآن، فزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه اختلفوا في الأنفال وفي براءة وفي التوبة. منهم من قال هما سورة واحدة، ومنهم من قال بل الشبه بينهما موجود، فجعلوا براءة اللي هي التوبة خلف الأنفال بدون بسملة، بدون بسملة. سموه قياس الشبه، سموه ايه؟ سموه قياس الشبه. ومن ثم نأخذ عند الاختلاف بالقرآن، فإن لم نجد فبالسنة، فإن لم نجد نقيس الأمور بأشباهها، نقيس الأمور بأشباهها. كذلك في أمر الجد والجدة، يعني معلوم أن الله تعالى بيّن قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. هل ذكر أمر الجد؟ لم يذكر أمر الجد، ولم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم قالوا لو اجتمعت جد لأب وجد لأم أشركوهما معا في السدس، كده تمشي. ومن ثم يبقى دي مسائل تقاس على أشباهها، تقاس على أشباهها. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى المؤمن هكذا عند اختلافه، لكن عند الاختلاف نترك القرآن والسنة ونذهب بالهوى، يبقى هذا ليس بإيمان. شرط الإيمان أن يرجع المؤمن عند اختلافه إلى وحي السماء أولا، فإن لم يجد عند ذلك يقيس الأمور بأشباهها كما كان من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الآية سبب نزولها أن رجلين اختلفا في شيء، رجل من الأنصار ورجل من اليهود، رجل من الأنصار ورجل من اليهود اختلفوا في شيء، شيء من متاع. فلما اختلف قال الأنصاري نحتكم إلى فلان، رجل كان اسمه أبو بردة الأسلامي وكان كاهنا في بني سلمة، كان كاهنا في بني سلمة. واليهودي قال لك لا، نحتكم إلى محمد صلوات الله على محمد وآله. اليهودي ارتضى حكم النبي عليه الصلاة والسلام. والأنصاري اللي هو من أهل المدينة وكان من المنافقين قالوا لا، لن نذهب إلى محمد، لما نذهب إلى أبي بردة الأسلمي، كاهن كان في بني سلم، فكان كما ذكرنا كان كل حارة فيها إيه، فيها كاهن. فنزلت هذه الآية: ألم ترى يا محمد إلى الذين يزعمون، الزعم هنا الاعتقاد، هم بيعتقدوا أنهم آمنوا بك وبما أنزل من قبلك، بيقولوا نحن آمنا بالقرآن وبما قبله من كتب، ومع هذا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت في الآية معناه مين؟ الكاهن، معناها الكاهن اللي هو كاهن بني سلمة أبو بردة الأسلمي. وقد أمروا أن يكفروا به، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر، فقد كفر بما أنزل على محمد صلوات الله على محمد وآله. وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وللأسف الشديد اليوم هكذا الحال، اليوم هكذا الحال، عندما يتنازع اثنان في مال أو يختلفان في مال أو في قضية من القضايا، والاثنان معا مسلمان، تقول له يا سيدي ايه رأيك ما نجيب واحد يحكم بيننا بكتاب الله وبسنة رسول الله، يقول لك لا، ما يرتضيش حكم ربنا، هو يريد ان يأتي برجل يفتيه على هواه، يفتيه على هواه، تقول حكم ربنا، يقول لك لا. وهذا تجده في جلسات الناس وفي أحوال الناس، وأنا حكيت قبل ذلك مثل هذا، تقول له يا أخي ننظر في القرآن والسنة، يقول لك لا، ويترك القرآن والسنة ويذهب بعيدا، هو يريد فتوى حسب هواه هو. وأنا في يوم من الأيام واحد أتاني كده شغلني أسبوع كامل، شغلني أسبوعا كاملا في قضية في بيته هو، وبعدين قلت له يا أخي بارك الله فيك، يعني انت مش عايز الحق؟ قال انا عايز غيره، انا عايز الحق. فذهبت بنفسي الى بيته فسمعت اولا من اهله من زوجته واولاده، ولم يكن الخلاف بينه وبين اهله، لما كان خلاف بينه وبين يعني احد اصهاره، فانا الاول استرشدت باهله فافهموني ان صهرهم لا خطأ عنده، الخطأ عندنا نحن، قالوا احنا اللي عملنا في بنتنا كده، الولد مش عليه عيب. فلما جلست قلت له يا فلان ايه رأيك نكلم زوج البنت، قام قال لي وانا جايبك عشان تكلم البنت، جايبك تحكم زي ما انا عايز. هو لا يريد الحق مطلقا، هو يريد الحق ان وافق هواه، ان وافق هواه. اما تقول له الحق ان ربنا ذكره في القرآن ما يرضاش، ما يرضاش، ومن ثم مشاكل الناس هكذا، لا يريد أن يقر إنسان بخطئه ويدافع عن خطئه باستماتة، ويأتي إن أتى بمحكم، محكم يحكم له على هواه، على هواه، ومن ثم يخرب على بناته أو يخرب على أولاده أو يخرب على نفسه أحوالها. لذلك هذا من النفاق. لذلك في الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. المؤمن الصحيح لو كان حكم الله حسب ما يرى في الجلسة مرهقا له بيقبله على عين وراسه، والله قالها في سورة النور: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وبعدين وأطعنا. لكننا اليوم نقول سمعنا وعصينا، احنا بنسمع كل يوم لكن مش بننفذ، يبقى حالنا حال اليهود لما قالوا لموسى سمعنا وعصينا. لذلك شرط الإيمان أن ترتضي حكم الله تبارك وتعالى وحكم النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك في الآية التي تليها وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا هو تقول له تعالى لحكم ربنا يسيبك ويمشي، يصدون عنك صدود، يمتنع وما يقبلش الحد. بعد ذلك الموطن الذي بعد هذا في قول الله تعالى في الآية 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية نزلت في الزبير بن العوام وفي رجل يهودي اختلف في سقيا لأرض. يعني الزبير كان له جنينة كده واليهودي له جنينة جنبيها، له جنينة جنبيها، وطبعا عايز اليهودي عايز يسقي، فاحتكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، احتكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فارتضى الزبير حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرتضه الآخر، ولم يرتضه الآخر، فنزلت الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والآخر لم يكن من اليهود إنما كان من أهل المدينة وكان فيه نفاق، وكان فيه نفاق. قال للزبير يا زبير اسقي ثم أرسل الماء لمن بعدك، فطبعا المنافق قال له يعني، قال له يعني يا محمد قضيت له لأنه ابن عمتك، لأنه ابن عمتك. طب ما هو يعني كده بالبديهي كده واحد أرضه بعديك عند السقية من حزق الأول الأول مش الآخر. قال له اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى من بعدك، فلم يعجب هذا الحكم الرجل المنافق، فنزلت الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. واسم الرجل اسمه ثعلبة ابن حاطب كما في صحيح البخاري. نزلت في الزبير بن العوام ورجل من الأنصار اسمه ثعلبة ابن حاطب. بعد ذلك قول الله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. في تفسير الطبري أن رجلا يهوديا كان يجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، كما ذكرنا سلفا كان فيه عهود ومواثيق بين المسلمين وبين باقي سكان المدينة، وكان اليهود قبل أن يكون منهم غدر كانوا بيختلطوا بالمسلمين بيعا وشراء ومجالسة وهكذا، وكان يأتي المسلمون دار بيت المدراس أو بيت المدارس في المدينة وهو بيت من بيوت اليهود بيجتمعوا فيه يجلسون معه والعكس، ويأتونهم إلى مجالس المسلمين. ففي جلسة من الجلسات قام رجل يهودي وافتخر، افتخر على ثابت ابن قيس ابن شماس. ثابت ابن قيس صحابي جليل، قام اليهودي قال له يعني يا ثابت من مثلنا؟ ما هو من مثلنا يبقى ايه بفاخر ولا بفاخر، من مثلنا كتب الله علينا أن نقتل أنفسنا فقتلنا أنفسنا. فقال ثابت بن قيس لو أن الله كتب علينا ما كتب عليكم لفعلنا. وفي رواية أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما علم بها قال: لو أن الله تعالى كتب علينا لبدأت بنفسي وأهل بيتي. طيب، فنزلت الآية: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يعني أخبرهم بأن الله كتب على اليهود أن يقتلوا أنفسهم إن أرادوا أن يتوبوا، إن أرادوا أن يتوبوا من ذنب الشرك بالذات، من ذنب الشرك بالذات. يعني ربنا قال لهم كده: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، فتاب عليهم. لكن لما كتب عليهم نفذها القليل فقط، والكسرة الكاثرة لم ينفذوا أمر الله تعالى. فنزلت الآية تكذب مين؟ تكذب اليهود. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. كذلك من المبهمات في الآية التي بعدها في قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. هذه الآية وضحت إبهاما سبق، مين يفكرني به؟ هذه الآية بيّنت إبهاما سبق، مين يفكرني به؟ من مذاكر؟ أيوة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه. قلنا يومها هذه الآية فيها إبهام، والإبهام مبين في سورة النساء، في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في تفسير الإمام البغوي أنها نزلت في ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من يقول لي مولى يعني ايه يا شيخ عبد السلام؟ يعني ايه مولى؟ أيوة، كان عبدا فأعتقه النبي عليه الصلاة والسلام فصار مولاه. يبقى ثوبان مولى النبي عليه الصلاة والسلام جلس مع نفسه وكان شديد الحب للنبي عليه الصلاة والسلام قليل الصبر في البعد عنه. إن غاب ساعة النبي يقوم يعني إيه يأتي بقلق واضطراب. وذات يوم ذهب لينام فما استطاع أن ينام لأنه فكر في القيامة، فكر في القيامة، ولما تقوم القيامة ونحشر النبي صلى الله عليه وسلم سيسبق إلى الجنات ويسكن أعاليها، يسكن في الفردوس، نسأل الله تعالى الفردوس الأعلى. قال: أما نحن إن دخلنا الجنة سنكون في إيه؟ في أدناها، يعني معناها لن نرى النبي عليه الصلاة والسلام. فمن خوفه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره ما كان من أمره، وأخبره ما كان من أمره. فنزلت الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى نزلت في من؟ في ثوبان. طيب، الأمر الذي يريد أن أفيدك إليه الذين أنعم الله عليهم موضحة بعده من المنعم عليهم؟ النبيون والصديقون إيه؟ والشهداء والصالحون. غير أن المفسرين اختلفوا، قال لك النبيون جميعا ولا أنبياء بني إسرائيل اللي هم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم كموسى وعيسى عليهما السلام؟ ولا يا ترى الصالحون هؤلاء هم الصالحون من أمتنا فقط أو ممن سبق؟ الآية عامة. ماشي ما احنا قلنا مش قلنا مش في اشكالين من النبيين، لكن ماشي، لكن مبينة. هل من انبياء بني اسرائيل من غيرهم؟ وبعض اهل العلم لا يحمل منع التبعيض، لا يحمل منع التبعيض، ومن ثم الآية عامة. بعضهم قال في ان النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه، وبعضهم قال اصحاب موسى وعيسى ممن آمنوا بالكتب المنزلة مع زي، ولكن الآية عامة. وذكرنا قبل ذلك أن من مع زي ما ومن ألفاظ العموم، ذكرنا كده. أما من هنا في التبعيض مع زي، وقد لا تكون للتبعيض، وهذا شيء يفهمه أهل اللغة وأنت أستاذ لغة عن منصور. كذلك من المبهمات قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ليبطئن، الإبطاء ده معناها ايه؟ التقاعس على يعني عدم الخروج، ان امر مثلا بالنفر او ان امر بالجهاد ما يطلعش، يقول له بس حوصل للبيت وما يرجعش. لكن من هو الذي كان يبطئ هنا؟ عبد الله ابن ابي. يبقى الإبطاء التأخر في الخروج، وكذلك من الإبطاء إدخال التسويف في نفوس الناس. وإدخال التسويف يسمى تثبيط، ويسمى إضعاف عزيمة الآخرين. يقول له إن شاء الله يا محمد سأذهب إلى بيتي لآتي بأدروعي، سأذهب وآتي بإيه؟ بعدة المحارب. يذهب للبيت ما يطلعش، وبعدين هو ماشي كده يقول له فلان ما تروحش وانت ما تروحش وانت ما تروحش. كان يدور على اتباعه، كان يدور على اتباعه. وغير خاف علينا ما كان من امره في يوم احد، رجع من الطريق بثلث الجيش. وان منكم لمن ليبطئن، من هو؟ ها، عبد الله ابن أبي ابن سلول. كذلك في قول الله تبارك وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الإبهام في قوله هذه القرية الظالم أهلها. القرية الظالم أهلها مكة، مكة المكرمة. والآية بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، في الهجرة هاجر من كان له استطاعة، ومن فقد الاستطاعة بضعف أو لصغر سن أو لصغر سن أو امرأة لا زوج لها، ضعيفة أم قوية؟ مستضعفة ولا لا؟ مستضعفة. والصغار مستضعفون أم لا؟ والفقير مستضعف أم لا؟ مستضعف. ما هو فقير ليس معه ما يسافر به، وقد يكون عبدا عند سيد كافر، والعبد يملك حاجة لكن العبد مسلم. فهؤلاء هم المستضعفون. وورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. وبقي ولم يهاجر. لماذا؟ لأنه كان صغيرا وأمه كانت ضعيفة. ومن ثم في الآية لما بقوا في مكة، أهل مكة أهل عدل أم أهل ظلم؟ ظلم. ما هم قهروا المسلمين، قهروا المسلمين وأذلوهم وعذبوهم وأخذوا أموالهم وطردوهم، ومن بقي في مكة كان يخضع كذلك للإذلال والاستغلال، للإذلال والاستغلال. ثانيا، أهل مكة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت مكة دار إسلام ولا دار كفر؟ دار كفر. الشرك عالي فيها ولا لا؟ الشرك عالي، وربنا بيّن في القرآن إن الشرك لظلم عظيم. يبقى قول الله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يبقى المستضعفون كانوا يستغيثوا لله تبارك وتعالى في أن يكشف عنهم ظلم أهل مكة وأن يستنقذهم من مكة لما كانت يوم ذاك تحت سلطان الشرك. كذلك يقول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الآية نزلت في عبد الرحمن بن عوف وفي سعد بن أبي وقاص وفي غيرهما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. معلوم أن سعد بن أبي وقاص عنوان من عناوين الإسلام وبطل من أبطال الإسلام، القادسية لا تخفى على أحد والفتوحات، وعبد الرحمن بن عوف كذلك. لكن الآية نزلت فيهما وفي غيرهما لأنهم لما كانوا في مكة قبل الهجرة كانوا يؤذون، يعني كانوا يؤذون، كان يؤذيهم أهل مكة، وبعدين لما يشتد عليهم الأذى يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لما كنا على الشرك كان لنا عزة ما كان يستطيع أحد أن يقترب منا، فلما أسلمنا وقعنا في الذل. يعني هم بيطلبوا إيه؟ بيطلب اللي يضربه يرد عليه، بيقول له يعني بيؤذونا واحنا ساكتين ليه؟ يعني لماذا نبقى في الدون؟ يعني هو طامع ان اي واحد يؤذيه يرد عليه. فالنبي قال له لا، انت تصلي وتزكي بس، اما الحرب لم يؤذن لنا في حرب. ايوه كان مكة فيها صلاة، كان فيها صلاة وكان فيها زكاة ولا لا؟ الزكاة كانت موجودة ولا لا؟ موجودة من غير مقادير، موجودة من غير نصاب. في المدينة كانت المقادير والنصاب، لكن كان في زكاة في مكة. طيب يعني يا رسول الله ما نردش كلمة كلمة؟ قال له لا، ربنا قال لي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أمرنا بالعفو ولم نؤمر بالحرب. هم فين؟ في مكة. ومن ثم خلاص الكافر يضربه وهو يقول الله يسامحك، وما عليه اللي هو يذهب إلى بيته ويصلي، يصلي الصلاة بتذهب المشاكل وبتذهب وغر الصدور وبتريح بتريح كل شيء. بعد الأذى يذهب للصلاة. ثم لما هاجروا المدينة وفرض الجهاد وأذن للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن آمن معه في القتال، بدأ الناس تخاف. الله، ما انت كنت في مكة بتطلب انك تضربه، طب لماذا لما فرض تقاعست؟ لماذا لما فرض القتال عليك تقاعست؟ التقاعس ده يا جماعة ده طبع بشري. هو في حد بيحب المشاكل؟ ما فيش حد بيحب المشاكل، لكن الطبع البشري غلب. فنزلت الآية عتاب، عتاب لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يبقى الكف ده كان فين؟ في المدينة ولا في مكة؟ في مكة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال، كتب فين؟ يبقى الكف كان في مكة والكتابة كانت فين؟ في المدينة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم، يعني الفريق ديت لا يلزم أن يكون عبد الرحمن، عبد الرحمن منهم ولا سعد، لكن إيه؟ من غيره. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، يعني خايفين يحاربوا يقوم يموتوا. فربنا رد عليهم بدأ قال لهم أينما تكونوا يدرككم الموت. الموت لا يحتاج إلى سيف ولا يحتاج إلى قنبلة ولا يحتاج إلى صاروخ، الموت قدر. خالد بن الوليد طاف الغزوات كلها ما سبش أي حاجة ولا موقعة إلا مشاهدة، وفي الآخر مات بالسيف ولا مات على الفراش، مات على الفراش. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قلنا أخرج الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في عبد الرحمن بن عوف وفي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما وفي غيرهما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا إذا أوذوا في مكة من كفارها كانوا يريدون أن يردوا كيلا بكيل وصاعا بصاع، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لم نؤمر بقتال إنما أمرنا بالعفو. فلما هاجروا إلى المدينة وأصبح للإسلام فيها دولة وأمرهم الله تبارك وتعالى وأذن لهم في القتال، ضعفت بعض نفوسهم ومالت إلى الركون وعدم الحرب، فنزلت الآيات عتابا لهم على ما وقعوا فيه من خوف الناس. بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. الحسنة والسيئة، الحسنة في الآية النصر والسيئة الهزيمة. النصر من عند الله، طب والهزيمة من عند مين؟ طب مع ان الآية سبقت قبلت قل كل من عند الله، طب كيف توفق بين هذه وتلك؟ اولا النصر فضل من الله تعالى لمن ائتمر بأمره، والهزيمة بسبب المعاصي، وكلاهما قدر من الله، وكلاهما قدر من الله. كده الشبهة زالت ولا باقي؟ كلمة كل قل كل من عند الله بتقدير الله، بتقدير الله النصر والهزيمة برضو بتقدير من الله، لكن السبب في الهزيمة المعصية، مخالفة الأمر. ولذلك لا تنسب الشر لله، انسب الشر لنفسك. بارك الله فيك. وهذا في أحد. قال الله تعالى: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع الناس، يحفزهم ويرغبهم في الجنة ويخوفهم معرة الدنيا وعذاب الآخرة. وهذا كان ديدنا صلوات الله وسلامه عليه عند مواجهة أي عدو. كان في كده خطبة الأمير والقائد، يثبتهم من ناحية ويحذرهم من ناحية أخرى. وكان المنافق يجالس الناس في الملأ من معايا، يقول له أنا معاك، يرفع إيده هو موافق. ولما يروح البيت يتفق مع أقرانه ممن يوالونه، يقول له اسمع، قول في القاعدة أنا معاك وما تروحش. فنزلت الآية تفضح المنافقين ويقولون طاعة، وبعدين فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، اتفقوا مع بعضهم هم تاني يوم مش هيجوا، ما هيروحوش. يبقى انت مثلا اخذت رأي 50 قالوا موافقين، صبح تلاقي من 50 30، والباقي راح فين؟ الباقي من بالليل بيت نيته انه ما هيروحش. فربح الله المنافقين. قال فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أعرض عنهم يا محمد يعني لا تخبر بأسمائهم أحدا. تاني يوم ما تقولش فلان وفلان وفلان وفلان غابوا لأنهم اتفقوا مع بعضهم، لا، أعرض عنهم، لا تفتح لهم صفحة، وأعلن توكلك على الله. والنبي صلى الله لم يخبر أحدا من أصحابه بأسماء المنافقين إلا أخبر مين بس؟ واحد فقط. لم يشع الخبر بين الناس، وأخبر أمينا كان يأتمنه وهو مين؟ حذيفة ابن اليمان. ولذلك كان إذا خاف أحد من الصحابة على نفسه النفاق يذهب لمين؟ لحذيفة، كما ذهب عمر قال له يا حذيفة أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله؟ ده عمر يا جماعة خايف على نفسه النفاق، قال له أحلفك بالله اسمي معاك؟ قال لا، ولغيرك لا أقول، ولغيرك لا أقول. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. نتوقف عند هذا الحد.